فالذي وافق منهج الله واطاع ابتدوا اذا الكلام جد فيعه الكلام هو يا الحمد لله الذي ايه انني نفدت بجلدي. ويذكر بقى توفيقه ويذكر ايمانه ويذكر ورعه ويذكر متاعب حمله على المنهج يقولوا ايه يضحكوا ويستبشر لانه مدام اول خطوة من خطوات الغيظة كان بيقولنا ده فيهم ايامة ومش عارف ايه هيحصل كيف وكيف وكيف بمجرد ما حصلت اول خطوة من خطوات الغيظة وبقى مشهد قال لك كلها بقى ضاعت اللي كان بيكذبه صح. يبقى اذا البلاوي اللي حدث فيها زمان هتبقى صح. ماذا يكون موقفه؟ ينشأ له الانقباض. الانقباض يعمل ايه؟ الانقباض النفسي يوم ينخلع على وجهه. ذكر خلع عليه ضحكا واستبشارا. وهذا خلع عليه غبارا وقدرة وحزنا وسوادا ابيضت وايه واسودت. يبقى ذكر ابيضت لانهم ايقنوا ان ما كان الله يعدهم به حق وان الحياة اللي فاتت دي كانت المتاعب اللي فيها دي تهون امام ما يقدمه الله لهم من نعيم. ومدام دي اولية النعيم وكانت كما قال الله يبقى اللي جاي زي ما قال الله. والثاني بقى بالايه بالعكس. وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها أي تغشيها قدرة. فقدرة إن هو السواد. أولئك هم الكفرة الفجرة. وختمت السورة بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعدنا لهذا اليوم حتى نكون من الضاحكين المستبشرين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.